ما في عنده مكبر صوت ولا ساعات ولا شيء، فكان يأذن ينبههم يصعد ويأذن على الزوراء تنبيه قبل حتى يستعدوا ويتهيوا. نعم السلام عليكم. الحاجة دعت إلى هذا وأجمع عليه الصحابة على هذا. نعم المسجد واحد يكفي على المساجد الاخرى، ما في مسجد واحد، ما في الا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مساجد حاليا، بعضهم يلتزم المؤذن او ما ياتي، لا المساجد المقابل المسجد اول الجامع. نعم دام قام فيه الجمعه الاول. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم